رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال في كل رمضان, وأنها تطلب في أي ليلة, في أي ليلة من ليالي رمضان. لكن الحديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها وتحريها في العشر الأواخر, وكان اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر يتحراها في العشر الأواخر, وقال التمسوها في العشر الأواخر وتمسوها في كل وتر, فدل ذلك على أنها في العشر وليست في العشر الأول ولا في العشر الوسط ولا في العشر الوسط. وقد جاء عن الحديث عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا, والشيخ الألباني صحح الحديث لكن على أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فإن الأحاديث التي جاءت أنها في العشر الأواخر سواء محددة ليلة من الليالي أو تدل على التماس في جميع الليالي, كل ذلك يدل على انحصارها في العشر الأواخر, وأنها لا تكون في العشر الأوسط ولا في العشر الأول. ولو صح الحديث يمكن أن يكون أيضا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر. أقول لو كان الحديث صحيحا ومرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون قال ذلك قبل أن يعلم بأنها في العشر الأواخر. في يعني فهم آخر ما أدري يسوغ ولا ما يسوغ, وهو أن ليلة القدر في كل رمضان باقية, كل سنة فيها شهر رمضان فهي باقية, وليست كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زالت بموته صلى الله عليه وسلم, هل هذا المعنى وجيه؟ لا ما يستقيم, لأن المقصود هم يسألون عن ليلة القدر وأنها تطلب في كل رمضان, يعني معناه في كل الشهر, مو معناه أن المقصود ذلك يعني في الرمضانات القادمة يعني وأنها محددة في زمنه تنتهي. أنا ما في سنة واحدة وراحت ليلة القدر باقي. ما زالت ما دام في رمضان بس اللي يظهر المقصود يعني في كل رمضان التمسوها, يعني معناها التمسوها في رمضان كله, وليس المقصود التمسوها في كل رمضان يأتي, لأن ليلة القدر هي في رمضان, كل سنة فيها ليلة القدر وهي موجودة في رمضان وموجودة في العشر الأواخر, وإنما الشأن يعني كونهم يبحثون عنها ليتعبدوا الله تعالى فيها, هذا هو السؤال, وليس المقصود أنها يعني أنها أن يشكون أنها يعني انتهت وأنها لا توجد في بعد حياته صلى الله عليه وسلم. هو مقتضى الحديث أنه يعني إذا صح أنهم يطلبونها في كل رمضان, في رمضان كله من أوله إلى آخره. قال حدثنا حميد بن زجوية, هو الحافظ بن حجر أورد 40 قولا في فتح الباري في تحديد ليلة القدر, فلأدري هل منها يعني شيء يتعلق بهذا الإيراد الذي أورد يعني أخيرا, أن المقصود بها يعني مقصود بها الرمضانات أو كل رمضان يأتي. ما هذه يعني فيه بعض أهل العلم يقول خلاص انتهت ليلة القدر, يوجد من قال من أهل العلم أن ليلة القدر انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم. ما أدري, قال هذا أحد من العلم؟ أين؟ ما أدري. ثم 40 قول في 30 ليلة, يعني رمضان 30 يوما. إيه. كيف تصير 40 قول في؟ الله هي 40 ذكرها موجودة في وضع الباري. نعم. أين؟ سبحان الله. يعني القول يعني مثلا كذا وكذا, يعني يجمع بين ليلتين ليله وليله يعني, وهكذا كل يعني على أنحاء مختلفة. والعجيب من أخرج ليلة القدر عن رمضان.